بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يخبر سبحانه وتعالى أنه قد صرف في هذا القرآن الذي أنزله للناس جميعا من كل مثل. التصريف التنويع، تنويع الخطاب، فهذا القرآن خطاب الإلهي، خطاب الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا. صرف الله تبارك وتعالى فيه من ألوان الخطاب تصريفا عظيما: الوعظ والزجر والتهديد والبيان والإيضاح والترغيب وضرب الأمثال للناس، إنما يحثهم على عمل، يبين لهم ما هي نتائج هذا العمل وما الفائدة منه، ويضرب لهم أمثال بغيره، ماذا لو فعلوا وماذا لو لم يفعلوا. ويدخل الله تبارك وتعالى يعني إلى الناس بهذا الخطاب من كل سبيل. يمكن أن يبين لهم الحق، يوضح لهم السبيل، يرشدهم فيه إلى فعل الخير، إلى الانتهاء عن الباطل. والرب سبحانه وتعالى، هذا كله من رحمته، فهذا خطاب كريم، هذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده أن يبين لهم هذا البيان ويصرف لهم ويعيد لهم القول ويكرره كتابا في هذا الكتاب الكريم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر.

Thank you.